ما أكل أحد قط خيرا من عمل يده، وإن داود كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري. وفي صحيح مسلم أنه كان نجارا فيعمل في النجارة ويتكسب من ذلك العمل فيأكل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أيضا كان يرعى على قراريط، كان يرعى غنما على قراريط لأهل مكة، فكان يتكسب من ذلك. ثم بعد ذلك لما كان نبيا قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني الخمس الذي يأخذ سواء من الفي أو من الغنيمة. قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. والمراد بالبيع المبرور يعني ما توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه وكان مبنيا على الصدق. قرواه البزار وصححه الحاكم، لكن عله البخاري وصحح البيهقي إرساله، فأهل العلم على تضعيف هذا الحديث. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. ساق مصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان ما يحرم بيعه، لأن الأصل الحل، فالأنواع التي تباع أكثر من أنواع المحرمة، فيسوق لك الشارع الأشياء المحرمة وما بقي فهي حلال. ذلك الله قال: يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال: يا الذين آمنوا كلوا مما فرض حلالا طيبا، وقال: أحل الله البيع. هذا الأصل، إلا ما أتى النهي عنه. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، يعني في السنة الثامنة وهو بمكة، يعني هذا من باب التأكيد على أن هذا من آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فليس الحكم منسوخا. يقول: إن الله ورسوله حرم، إن الله ورسوله يعني الذي حرم هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ لذلك، فذكر الرب عز وجل لأنه المشرع، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا لأنه المبين لذلك. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر لكثرة ضرره، كما قال سبحانه: قل فيما إثم كبير ومنافع للناس، فإثمه كبير وضرره كثير، وهو أم الخبائث، فحرم بيعه. لما حرم بيعه يحرم شراءه. وهنا قاعدة: كل ما يحرم أكله أو شربه يحرم بيعه، فالخمر محرم، شربه يحرم بيعه، وهكذا. قال: حرم الخمر والميتة، الميتة يحرم أكلها كما قال سبحانه: حرمت عليكم الميتة. والمراد بالميتة التي ماتت قبل أن تذكى الذكاء الشرعية، مثل المنخنقة أو الموقوذة أو المتردية أو النطيحة، فإذا مات شيء من ذلك يسمى ميتة. قال: والخنزير، معروف الخنزير، فيحرم أكله لما فيه من المفاسد العظيمة، ويحرم بيعه، وكذلك يحرم شحمه، ويحرم ما فيه مش، ويحرم صوف جلده، ويحرم جلده، فكل ما في الخنزير محرم. قال: والأصنام، يعني يحرم بيع الأصنام، لأن بيعها وسيلة إلى عبادتها، وأتى الشرع بسد كل ذريعة إلى الشرك. فقيل: يا رسول الله، أرأيت الشحوم، أرأيت شحوم الميتة تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ يعني ذكروا للنبي عليه السلام منافع شحوم الميتة، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يستثني لهم ذلك، فقال: لا. فقال: لا، هو حرام. اختلف أهل العلم في الضمير هو، هل هو هو البيع أو هو أي الانتفاع، ما ذكرتموه من انتفاع. ذهب الجمهور لأن المراد بذلك هو البيع، فشحم الميتة لا يجوز بيعه، سواء تطلب بها السفن، يعني تدهن بها السفن لئلا يدخل ماء إليها أو الصدى ونحو ذلك، وتدهن بها الجلود، يعني بعد الدبغ، إذا دبغ جلد الشاه مثلا يكون متجمدا، فيؤتى بالدهن فيلين ذلك الجلد، ثم بعد ذلك يوضع فيه ماء للشرب ونحو ذلك،

والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط ومفهومه أن هذا شرط ليس بباطل، وإن هو باتفاق من البائع والمشتري، فإذا قيل بأي حق يأخذ البائع هذا العربون لما لم يرغب المشتري في الشراء، نقول لأنه فوت عليه رغبته في البيع فأخره في البيع، فلو راد الشراء قال خذ هذا عربون 100,000 ريال، لكن انتظر أسبوعا أسأل السوق وأسأل أهل الخبرة، فهنا أخره أسبوعا كاملا، فبمقابل هذا التأخير يأخذ البائع قيمة هذا التأخير، فله حق في أخذه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أنه لا يجوز بيع ما يملك حتى يقبض، فلو اشترى شيء شخص سلعة وهو لم يقبضها بعد لم يجوز له أن يبيعها على آخر حتى يقبضها. قال اشتريت زيتا من السوق، زيتا يعني دهن الزيت يعني زيت الزيتون من السوق، فلما استوجبت يعني حصل بيني وبين صاحب الزيت الإجاب والقبول في البيع، قبلت بعتك قبلت إجاب قبول، فلما استوجبت يعني تحقق البيع لكن لم أقبضه لقيني رجل، يعني حصل البيع لكن لم يقبض بعد، لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، يعني أراد أن يشتري مني هذا الزيت الذي اشتريته وأنا لم أقبضه بعد، فأردت أن أضرب يدي بيد الرجل، يعني كان الجاهلية إذا أرادوا بيعا يأخذ البائع بيد المشتري فيضعها فيه، ذلك صفقة البيع من ضربة اليد باليد، فلما أراد أن يبيع ما لم يعد هو حرام، يعني شحم الميتة، فإذا كان شحم الميتة حرام فهل يصح بيعه أم يصح الانتفاع به بدون بيعه؟ فعلى قول جمهور أنه هو عائد إلى البيع، وذهب شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله وغيرهما إلى أن المنهي عنه هو البيع لا الانتفاع، والثمرة من ذلك الخلاف، لو أن شخصا عنده ميتة فماتت فهل له أن يأخذ الشحم ويستفيد منه أم لا؟ هنا ما اشترها هي عنده، هل ينتفع بها أم لا؟ ذهب شيخ الإسلام إلى أن له أن ينتفع بها، أما أن يشتريها فهي أردى وأخس من أن يشترى بها شيئا من الثمن، واضح؟ وأما من قال يحرم بيعها، فإذا قيل يحرم الانتفاع بها يحرم من باب أولى البيع، فقال لا هو حرام، ثم قال قاتل الله اليهود، قاتل اليهود يعني لعنة، إذا أتت كلمة قاتل يعني لعنة، كما قال سبحانه قاتلهم الله أنا يفكون لعنهم الله، قاتل الله اليهود لما حرم عليهم شحوم الميتة، يعني احذروا أن تكونوا كاليهود في الاحتيال وعدم السير مع النصوص وخداع الرب عز وجل، لما حرم عليهم الشحوم كما قال سبحانه ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، لما حرم عليهم الشحوم جملوه فأذابوه فباعوه فأكلوا دم، جملوه يعني أخذوا الشحم فأذابوا الشحم، فالله حرم عليهم الشحم فقال ليس هذا بشحم وإنما زيت، لما ذابوه جملوه يعني أذابوه، جملوه فباعوا وهم حرم عليهم بيع الشحم، قال هذا زيت فأكلوا ثمنه، أي لا تكونوا كاليهود يحتلون، فإذا قلت لكم الشحم الميتة لا تبيعوه لا تبيعوه، فلا تقول ندهن به السفن ينتفع به في الجلود ونحو ذلك، ف كما قال سبحانه إنما كان قوم من يدعو الله ورسوله يقول سمعنا فيحرم التحيل والتحايل والخداع في الشرع، بل إن التحايل أعظم إثما من الذي لا يتحايل، فالذي يبيع الشحم كما هو أخف إثما من الذي يبيعه زيتا ويأخذ ثمن يقول هو حلال. نعم.